الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، إذ بها المغنم وعليها المعول والمعتصم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الناس، إن الهيمنة لنزعة الشهوة والأثرة وحب الدنيا وكراهية الموت قد ولدت في كوامن كثير من المجتمعات المسلمة قسطا وافرا من القنوط واليأس وذوبان الأمل والشعور المستحكم بأن سيادتها في الأرض وريادتها فيها نوع استحالة تجعل القناعة بمثل ذلكم لونا من ألوان الرضا بالواقع والاستسلام للمستجدات المدلهمات أيا كان نوعها، حتى ولو كان فيها ظلم الإنسان وقهره وإهدار كرامته ومحو هويته، مع أن حقيقة الإسلام وواقعه يؤكدان الانفصال بين العمل للدنيا والعمل للأخرى، وأن ليس ثمة تغليب للجسد على الروح ولا للروح على الجسد، إنما هناك تنظيم دقيق يجعل همة الإنسان المسلم والمجتمع المؤمن في أن يتولى القياد ويمسك بالزمام، فلا هي رهبانية تقتل نداء الفطرة والجبلة، ولا هي مادية جوفاء وأفئدة هواء، تتجاهل سناء الروح وتطلعاتها إلى الرفعة والخلود. وهذا الحق عباد الله هو ما يجب أن يعرفه عامة المجتمعات المسلمة بجلاء، وأن تبح له حناجر الباحثين عن الصالح العام لأمتهم ومجتمعاتهم. فإن الله جل شأنه سخر آفاق السماء وفجاج الأرض وجعلها في خدمة الإنسان ليعمر أرضه ويخلفه فيها بالإصلاح والعبودية له وحده، وليكون عزيزا مطاعا لا ذليلا مهانا، وليكون متبوعا من قبل أمم الأرض لا تابعا. فقد قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولذا عباد الله، فإن هذا التسخير الإلهي لم يكن عبثا بلا حكمة ولا نعمة لا تقتضي شكرا يشاهد على أرض الواقع من خلال إقامة شرع الله في أرضه وإعلاء كلمته لتكون هي العليا على هذه البسيطة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ومن هذا المنطلق عباد الله، كان لزاما على أمة الإسلام أن تدرك أمرين جد عظيمين تحمل عليهما الضرورة تارة ويهدي إليها الدين تارات أخرى، بل كل منهما